أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فلما رجعوا إلى أبيهم، من هم الذين ذهبوا عن أبيهم ورجعوا إليه؟ إنهم إخوة يوسف العشرة رجال. فلما رجعوا أي من ديار مصر إلى أرض كنعان حيث بالأمس كانوا في مصر تجار يطلبون الزرع والحب، ووصلوا إلى ديارهم بأرض كنعان. لما وصلوا قالوا يا أبانا منع منا الكيل، لقد أخبرهم بهذا يوسف عليه السلام، فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني إلا امتاتوني بأخيكم بنيامين الذي يحبه والد حبا شما وأنا أرغب في أن أراه لأعرف أسباب هذا الحب، إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا أبيعكم الحب والزرع ولا أسمح لكم بالقرب مني. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، إذن فأرسل معنا أخانا. من أخوهم هذا؟ بنيامين، أخوهم بنيامين وهو شقيق يوسف عليه السلام الكريم الكريم، أمهما واحدة وأبوهما واحد. فلا كيل لكم عندي، نعم، قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل، مجزوم هذا لأنه في جواب الشرط، أرسل نكتل، والأصل نكتال من الكيل والاكتيال، إذ وعدهم إذا جاءوا بأخيهم يبيع لهم الزرع وإنا له لحافظون، أي والله إننا لحافظون لبنيامين لا يمسه سوء حتى يعود إليك. وقالوا مؤكدين هذا الخبر وإنا له لحافظون لما في نفوسهم من أنهم ما حفظوا يوسف لما أعطاهم إياه وسمح لهم بالذهاب به إلى البر للصحراء، فعلوا به ما فعلوا، باعوه بعد أن ألقوه في غيابة الجب. الآن هم واعون وبصراء، فقالوا وإنا له لحافظون. فبما أجابهم يوسف عليه السلام بقوله هل آمنكم على ما عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، أي ما آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، ما عندي أكثر من هذا. فوضت أمر إلى الله ووهبتكم إياه وفعلتم ما فعلتم، والآن هذا الذي يقول هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، يوسف يعني وهو الملك الآن وبين يديه. فالله خير حافظا، وفي قراءة نافع سبية فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، هو الذي يحفظ ويتولى. إذن ولما فرغوا من الحديث وكأنهم ابتدأوا بالدعوة إلى أن يرسل معهم أخاهم مشغولين عن تجارتهم وأموالهم، فلما فرغوا ورضي الوالد بأن يعطيهم بنيامين فتحوا بضاعتهم، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. لما فتحوا تلك القرائر والزنابيل الأكياس وجدوا دراهمهم ودنانيرهم موجودة فيها. بالأمس يوسف قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يرجعون لهذه العلة. فلما فرغوا من الحديث مع والدهم، حديث كانوا في صفا وفي تعب وكانوا يرغبون في أن يعطيهم أخاهم في المستقبل يذهبوا به، فتحوا بضاعة متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. وعرفنا بالأمس لما يوسف ردها إليهم حتى يرجعوا يقينا، لأنهم لا يأكلون الحرام، فإذا وجدوا الدراهم في أكياسهم رجعوا بها ولم يستطيعوا أن يأكلوها، ردوا المال إلى صاحبه. إذن ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي بعد هذا، هذه بضاعة ردت إلينا، ما عندنا شيء نطلبه بعد هذا أبدا، لا بد إذن من الرجوع إلى مصر للكيل والاكتيال وبالذهاب إلى أخينا حتى نكتل معه وناتي بكيل زائد، ما نبغي أي شيء نبغيه، هذه بضاعة ردت إلينا شيئا أول، وثانيا ونمير أهلنا ونميرهم من الميرة، يعني ناتي ببعير 11، كانوا 10 يصبحون 11، ونحفظ أخانا من أن يمسه سوء ونزداد كيل بعير. كانوا 10، إذا مشى معه بنيامين يصبحون 11، ونزداد كيل بعير، ذلك كيل على كذلك كيل يسير ما هو بكبير. هكذا واجهوا أباهم بهذه المواجهة، وهي قولهم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. أجابهم يعقوب عليه السلام أجابهم يعقوب والدهم عليهم جميعا ألف سلام وسلام، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، احلفوا لي وعاهدوني واحلفوا على عهدكم أنكم تأتوني به إلا إذا أحيط بكم بلاء وعمكم فناء فهلكتم أجمعين، فذلك أمر الله. لن بلن النافية، لن أرسله معكم أبدا حتى تؤتوني موثقا من الله. الموثق من الله اليمين، والعهد المؤكد باليمين، العهد المؤكد بالحلف، لا تأتنني به إلا أن يحاط بكم. قال تعالى فلما آتوه موثقهم حلفوا له على أن يردوا إليه ولده ولو يموتون دونه. قال ماذا؟ الله على ما نقول وكيل. هذا التوقيع الأخير، الله على ما قلت أنا وقلتم أنتم وكيل، نفوض الأمر إليه. إما هناك شيء وراء هذا، حلفوا له وأكدوا باليمين الميثاق، إذن الأمر بعد ذلك لله، الله على ما نقول وكيل. ومعنى هذا أنهم راودوا والدهم ونجحوا وأعطاهم أخاهم بنيامين، سوف يذهبون به إلى الديار المصرية. قال تعالى وقال أي يعقوب عليه السلام يا بني يا أولادي، والبني جمع ابن، يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وذلكم أن البلاد المصرية لها أربعة أبواب يدخلون منها، المدينة كان لها أربعة أبواب، باب البصري وباب الشامي وباب المجيدي، فالديار المصرية لها أربعة أبواب، فخاف إذا دخلوا أحد عشر رجل في زي واحد جمال كمال من هذا إخوة يحسدونهم، فخوفا عليهم من العين. والرسول الكريم يقول العين حق، العين حق، تدخل الرجل القبر وتدخل البعير القدر، العين حق، وهذا هو شاهد ودليل. يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، ثلاثة مع هذا الباب، أربعة مع هذا الباب، كذا حتى تستوفوا بعضكم بعضا. وما أغني عنكم من الله من شيء، كوني نصحت لكم بأن لا تدخلوا مجتمعين مخافة العين والحسد، ليس معنى هذا أنني أملك مع الله شيئا، الأمر لله عز وجل، لا، ما أغني عنكم من الله شيئا، بمعنى تبقى قلوبنا مرتبطة بالله، من شاء نجاه ومن شاء أهلكه، من شاء أعطاه ومن شاء منعه، نأخذ بالأسباب فقط والأمر إلى الله. وما أغني عنكم من الله من شيء، وقرر ذلك بقوله أين الحكم إلا لله، أي ما الحكم بالمنع والعطاء والنفع والضر إلا لله عز وجل. نحن نأكل نأخذ بالأسباب فقط، نأكل لنشبع قد لا نشبع، نتحاشى السم حتى لا نموت قد نموت، وهكذا. إذ الحكم الحق لله عز وجل، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ذي كلمات يعقوب الرسول عليه السلام، ما هي؟ إن الحكم إلا لله وحده لا يشارك في أحد، الحكم بماذا؟ بالعطاء والمنع، بالضر والنفع، بالإحياء وبالإماتة، بأن يردهم سالمين أو يهلكون في الطريق. إن الحكم إلا لله، عليه وحده لا على سواه توكلت، أي اعتمدت وفوضت أمر إليه، وعليه جل جلاله فليتوكل المؤمنون المتوكلون. من أراد أن يتوكل على أحد فعليه بالله عز وجل، إذ هو الذي يكفي من توكل عليه. أسمعكم الآيات مرة أخرى. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل، ف فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، أي لمن؟ لأخينا. هذه المراودة وإلا لا؟ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. فأرسل معنا أخانا نكتل، ما هو أخوهم اسمه بنيامين، لا تفهم نكتل هو أخوهم، هذا جواب الشرط. فأرسل معنا أخانا، إن ترسل معنا أخانا نكتل، أين كان الحب؟ وإنا له لحافظون، وعد هذا وعدوه. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ ما هناك إلا هذا، كما أمنتكم على أخيه يوسف من قبل آمنكم كذلك على بنيامين، ما عندي أكثر من هذا. إذن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، ماذا نطلب الآن؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. أعلنوها مفرحين لأبيهم وفرحين في أنفسهم. إذن قال أي يعقوب عليه السلام لأولاده، قال لن أرسله معكم، أي لن أرسل معكم بنيامين لتذهبوا به إلى مصر إلى يوسف ملك مصر حيث طلب منكم ذلك، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، لا بد وأن تعاهدوني عهدا تحلفون علي بالله أنكم تردون إلي ولدي ولا تمسوه ولا يمسوه سوء إلا إذا كان قضاء الله وقدره بوفاته أو كذا، فلا شيء بعد ذلك. إذا أحيط بكم جماعة من اللصوص أو سيل جرفكم أو مرض اجتاحكم، هذا الأمر لله. فلما آتوه موثقهم حلفوا له وأكدوا، قال الله على ما نقول وكيل، هذا الإمضاء الأخير. ثم قال لهم يا بني أنصح لكم، هذه رحمة الأبوة تتجلى في هذا الموقف، لا تدخلوا من باب واحد، أي لا تدخلوا ديار مصر لما وصلتم إليها من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. لماذا؟ حتى لا يحسدوا فيهلكوا. وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه وحده فليتوكل المؤمنون المتوكلون، وعليه فليتوكل المتوكلون. فلنستمع إلى الآيات مشروحة في الكتاب مبينة. ما زال السياق الكريم في الحديث عن يوسف وإخوته، قال تعالى مخبرا عن رجوع إخوته يوسف، عن رجوع إخوته يوسف من مصر إلى أرض كنعان أي فلسطين. فلما رجعوا إلى أبيهم أي يعقوب عليه السلام، قالوا يا أبانا منع منا الكيل، أي منع منا ملك مصر الكيل، إلا أن نأتي بأخينا بنيامين، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، لحافظون أن يناله مكروهم بحال من الأحوال. فأجابهم يعقوب عليه السلام بما أخبر تعالى عنه بقوله، قال هل آمنكم عليه، أي ما آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، يعني يوسف لما ذهبوا به إلى البادية. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. جرى هذا الحديث بينهم عند وصولهم وقبل فتح أمتعتهم، وأما بعد فتحها فقد قالوا ما أخبر تعالى به في قوله، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم أي دراهمهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، أي فأرسل معنا أخانا نذهب به إلى مصر ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. في هذه السنوات الصعبة في هذه السنوات الصعبة، سنوات القحط والجدب للجدب العام في البلاد، فأجابهم يعقوب بما قال تعالى عنه: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي حتى تعطوني عهدا مؤكدا باليمين على أن تأتوني به، لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم بعد إلا أن يحاط بكم بعدو ونحوه فتهلكوا جميعا. فأعطوه ما طلب منهم من عهد وميثاق. قال تعالى: فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، أي شهيد علي وعليكم، أي فشهد الله تعالى على عهدهم. ولما أرادوا السفر إلى مصر حملته العاطفة الأبوية والرحمة الإيمانية على أن قال لهم ما أخبر تعالى عنه، وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، أي لا تدخلوا وأنتم 11 رجلا من باب واحد فتسرع إليكم العين، وإنما ادخلوا من عدة أبواب فلا ترون جماعة واحدة أبناء رجل واحد، فلا تصيبكم عين الحاسدين. ثم قال: وما أغني عنكم من الله من شيء وهو كذلك، إن الحكم إلا لله، فلما شاء كان فما شاء أو كان، وما لم يشأ لم يكن، عليه توكلت، أي فوضت أمر إليه، وعليه فليتوكل المتوكلون، أي فليفوض إليه المتوكلون أمرهم، لأنه الكافي، ولا كافي على الحقيقة إلا هو، عز جاره وعظم سلطانه. هنا مسألة تأملوها، خذوها. أولا، علمتم أن يعقوب النبي الرسول خاف على أولاده من العين وإلا لا؟ وعلمنا كل المؤمنين أن العين حق وإلا لا؟ وأن الرسول حذر منها واستعاذ بالله منها. إذن فلنذكر هذه اللطيفة. قال في هذه الآية دليل على ما يلي: أولا، على التحرز من العين، يجب على المؤمنين أن يتحرزوا من العين، عين المعيان الحسود. والعين حق، لحديث إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، ولتعوذ الرسول منها في غير ما حديث من الأحاديث. ثانيا، على المسلم، خذوا هذا للعمل به، عجبه شيء أن يبرك. إذا نظرت إلى شيء، من سيارة إلى طيارة، من قدر إلى نعل، من إنسان إلى حيوان، وأعجبك، يجب أن تبرك بأن تقول: فسبحان، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه أو فيها أو فيهم أو في هذه، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك في هذا أو في هذه. أقول: إذا أعجبك شيء من الناس، من الحيوان، من الأشياء المادية وأعجبتك، انتبه. في هذه الحال يجب أن تفزع إلى الله فتقول: تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه أو فيها أو فيهم. قال: على المسلم إن أعجبه شيء أن يبرك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا بركت؟ قاله لرجل نظر إلى آخر وأصابه بعينه، كاد يهلكه، كاد يموت، فقال: ألا بركت؟ لما ما بركت؟ هل لا بركت؟ ماذا يبرك؟ كيف يقول؟ تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه أو فيها أو فيهم بحسب الواقع. ألا بركت؟ والتبريك أن يقول العبد: تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه، اللهم بارك فيه، أي في ذلك الشيء الذي أعجبك. وتحصنت بالله عز وجل بقولك تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه. ثالثا، إذا أصاب العبد بعينه لأنه لم يبارك فإنه يؤمر بالاغتسال ويجبر عليه. إذا عبد نظر إلى آخر وما برك وأصابه بعينه جاءت الحمى أو كذا، يجب أن يغتسل، يغسل يديه وجهه وبطيه تحت ركبتيه رجليه ويرش به المريض فجأة. بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل بين يديه. إذا عبد فجأة نظر إلى شيء فأصابه لأنه ما تحصن ولا تبرك، في هذه الحال إذا كان معروف فلان يؤتى به إلزاما بالقضاء إذا رفض، ويغسل ما بين الرسول غسله تحت إبطيه وجهه تحت ركبتيه تحت إزاره، ثم يرش به المريض فجأة وهو غافل، يشفى بإذن الله على الفور. خامسا، إذا عرف المرء بأذاه للناس، أي إذا عرف في القرية أو في الحي أو في كذا رجل معيان عيان عيون، فماذا يصنع به؟ أهل العلم على أنه يفصل عن الناس، ما يدخل السجن، يحبس في بيته وينفق عليه. ما دام إذا خرج كل ما أعجبه شيء صرعه، ماذا يصنعون به؟ يحبسونه في بيته وإلا في بيت أخرى مع مثله وينفقون عليه. أما أن يرسلوه يأكل الناس بعينيه ما يجوز. على هذا عامة أهل العلم. هذا وإليكم هداية الآيات. قال: من هداية الآية أولا بيان مدى توكل يعقوب عليه السلام على الله، وثقته في ربي عز وجل، ومعرفته بأسماء وصفاته، وكيف لا وهو أحد أنبياء الله ورسوله عليهم السلام. توكل وإلا لا؟ أخذوا يوسف وتاهوا به وباعوا وحصل، ومع هذا لما حن إلى يوسف ما استطاع أن يسرح، قال: ممكن هذا هو، إذا نرسل بنيامين لكن أخاف عليه منكم فافعلوا كذا وكذا، وإني متوكل على الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وأرسل معهم ابنه بنيامين. مظهر من مظاهر التوكل العظيم. ثانيا، جواز أخذ العهد المؤكد في الأمور الهامة ولو على أقرب الناس كالأبناء مثلا، جواز تأكد العهود بالأيمان والحليف ولو على الأبناء، مأخوذ من هذه الآية الكريمة: حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به. ومنه أيضا أخذ أيضا الكفالة، من الآية أخذت الكفالة، يكفل فلان فلان في مال معين إذا ما أعطاه يسترده منه. جواز أخذ العهد المؤكد في الأمور الهامة ولو على أقرب الناس كالأبناء مثلا. ثالثا، لا بأس بتخوف المؤمن من إصابة العين، لا بأس بتخوف المؤمن من إصابة العين وأخذ الحيطة للوقاية منها، مع اعتقاد أن ذلك لا يغني من الله شيئا. لا بأس أن يتخوف أحدنا من العين، وخاصة إذا شخص معيان معروف بهذا يبتعد عنه، ما يكشف له عن شيء كذا، لا بأس تحفظا. لا بأس بتخوف المؤمن إصابة العين وأخذ الحيطة للوقاية منها، مع اعتقاد أن ذلك لا يغني من الله شيئا، وأن الحكم لله وحده في خلقه لا شريك له في ذلك. نحن أمرنا أن نحتاط وإلا لا؟ لنحفظ أنفسنا من الهلاك، ولا بد وأن نموت، فالهلاك بيد الله. علينا بالأخذ بالأسباب، ومن ترك الأسباب فسق، ولكن لا نتوكل على الأسباب فنكفر والعياذ بالله تعالى. الأخذ بالأسباب مأمور به المؤمنون وإلا ينبغي، فإذا أهملوها وتركوها فسقوا، تركوا طاعة الله ورسوله. فإذا اعتمدوا على الأسباب فقط وأبوا أن ينظروا إلى الله وأن القدر له والحكم بيده وتوكلوا على الأسباب كفروا، عبدوا الأسباب كما هي حال العلمانيين والملاحدة. رابعا، وجوب التوكل على الله تعالى وإمضاء العمل الذي تعين وتفويض أمر ما يحدث لله. يجب التوكل على الله تعالى وإمضاء العمل. أراد أن يسافر إلى مكة، هذا ما هو الخوف، فليتوكل على الله عز وجل ويمضي، وهو يعلم أن أمره إلى الله عز وجل في كل الأمور. يريد أن يفعلها يتوكل على الله ويفعلها إذا أمر الله بها وأذن فيها، ولا يرده الخوف في المستقبل من أن لا يفعل ما أمر الله، بل عليه أن يفعل وأن يتوكل على الله، أي ويفوض أمره إلى الله عز وجل.